وانقطعت أنهارها واندرست آثارها أي انمحت وزال نعيمها. هذه حقيقة الدنيا قد جلاها الله لنا كأنها رأي عين، كأنها رأي عين، وحذرنا من الاغترار بها، ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعد مقيمها، كل ذلك رحمة بنا. فاغتر بزخرف الدنيا وزينتها من نظر إلى ظاهر الدنيا دون باطنها، فصاحب الدنيا صحبة البهائم تمتعوا بها تمتع السوائم، لا ينظرون في حق ربهم ولا يهتمون لمعرفته، بل هممهم تناول الشهوات من أي وجه حصلت لهم وعلى أي حالة اتفقت. فهؤلاء إذا حضر أحدهم الموت قلق لخراب ذاته وفواته للذاته ولما قدمت يداه من التفريط والسيئات والمعاصي. وأما من نظر إلى باطن الدنيا وعلم المقصود منها ومنه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإنه يتناول منها ما يستعين به على ما خلقه الله له. انتهت الفرصة في عمره الشريف فجعل الدنيا منزل عبور. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، لا محل حضور وشقة سفر لا منزل إقامة. فبذل جهده في معرفة ربه وتنفيذ أمره وإحسان العمل، فهذا بأحسن المنازل عند الله، وهو حقيق بإذن الله تعالى منه بكل كرامة ونعيم وسرور وتكريم. فنظر إلى باطن الدنيا حيث نظر المغتر إلى ظاهرها ولذاتها ومتعها، وعمل لآخرته حين عمل البطال لدنياه، فشتان ما بين الفريقين وما أبعد الفرق بين الطائفتين. فالله يعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، كما قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي عمركم الله في هذه الدنيا دهرا عمرا يتذكر فيه من تذكر وجاءتكم البينات، فالحلال بين والحرام بين، والسنة بينة والبدعة بينة، الحق بين والباطل بين، والهدى بين والضلال بين، وأكمل الله حجته بإرسال الرسل. يتذكر فيه من تذكر، أي يتمكن فيه من أراد التذكر من العمل. متعناكم في الدنيا وأدررنا عليكم الأرزاق وقضينا لكم أسباب الراحة ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الآيات وأوصلنا إليكم النذر وابتليناكم بالسراء والضراء لتنيبوا إلينا وترجعوا إلينا، فلم ينجع أن يؤثر، فلم ينجع فيكم إنذار ولم يفد فيكم موعظة، وأخرنا عنكم العقوبة حتى إذا انقضت آجالكم وتمت أعماركم ورحلتم إلى دار الإمكان بأشر الحالات ووصلتم إلى هذه الدار دار الجزاء على الأعمال، سألتم الرجعة فقلتم: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، هيهات هيهات، فات وقت الإمكان وغضب عليكم الرحيم الرحمن واشتد عليكم عذاب النار ونسيكم أهل الجنة. وهذا من الله تعالى إنذار لمن كان على قيد الحياة، لمن شرد عن ربه ليرجع قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال إلا العمل الصالح والمعصية. ولذلك قال تعالى: وأجل مسمى عنده، وهي الدار الآخرة التي ينتقل العباد إليها من هذه الدار فيجازيهم بأعمالهم من خير وشر، شارد ومطيع، هل يستويان مثلا؟ وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة موادها وتنوع طرقها، ووحد النور لكون الصراط الموصلة إلى الله واحدة لا تعدد فيها، وهي الصراط المتضمنة للعلم بالحق والعمل به، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكقوله عن اليمين والشمائل، فوحد اليمين لشرفه وعدد الشمائل لتنوع طرق الشر فيها. ثم قال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو المألوه المعبود في السماوات وفي الأرض. فأهل السماء والأرض متعبدون لربهم، خاضعون لعظمته، مستكينون لعزه وجلاله. الملائكة المقربة والأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التي تقربكم منه وتدنيكم من رحمته، واحذروا من كل عمل يبعدكم منه ومن رحمته. ثم قال تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين بالله مقررا لهم وملزما بالتوحيد لمن ما في السماوات والأرض، أي من الخالق لذلك، المالك له، المتصرف فيه، قل لهم لله وهم مقرون بذلك ولا ينكرونه. أفلا حين اعترفوا بانفراد الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد. كتب على نفسه الرحمة أي العالم العلوي والسفلي تحت ملكه وتدبيره، وهو تعالى قد بسط عليهم رحمته وإحسانه وتغمدهم برحمته وامتنانه، وكتب على نفسه كتابا أن رحمته تغلب غضبه، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي، وأن العطاء أحب إليه من المنع سبحانه، وأن الله قد فتح لجميع العباد أبواب الرحمة وأبواب التوبة وأبواب المغفرة وأبواب الرجوع إليه، وإن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم ودعاهم إليها، إن لم تمنعهم من طلبها معاصيهم وعيوبهم ليجمعنهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذه اللام هي لام التوطئة الموطئة للقسم، فأقسم بنفسه الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم وهو يوم القيامة الذي لا ريب فيه ولا شك فيه عند عباده المؤمنين. فأما الجاحدون المكذبون فهم في ريبهم يترددون، فهذا قسم منه وهو أصدق المخبرين، فقد أقام على ذلك من الحجج البينة والبراهين ما جعله حق اليقين. ولكن أبى الظالمون إلا جحودا وأنكروا قدرة الله على بعث الخلائق، فأوضعوا في معاصيه وتجرأوا على الكفر به فخسروا دنياهم وأخراهم. ولهذا قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، شارد ومطيع هل يستويان مثلا. ثم قال تعالى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قال العلامة السعدي اعلم أن هذه السورة سورة الأنعام قد اشتملت على تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي، بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله. وتنزل هذا الكلام على هؤلاء العلمانيين والليبراليين التي امتلت بهم الدول الإسلامية، هؤلاء الذين في أصل أمرهم ومعتقدهم لا يؤمنون بإله، إنما يريدون أن يعبدوا هواهم، إذا هووا شيئا ركبوه ولا يعترفون بدين ولكن يتظاهرون بهذا. وأصل أمرهم لمن درس هذه المذاهب الشركية المشؤومة يعلم أنهم لا يؤمنون بإله. المكذبين لرسوله. فهذه الآيات ذكر الله فيها ما يتبين به الهدى وينقمع به الشرك، فذكر أن له سبحانه وتعالى ما سكن في الليل والنهار، وذلك هو المخلوقات كلها من آدميها وجنها وملائكتها وحيواناتها وجماداتها، فالكل خلق مدبرون، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذا قضى أمرا يقول له كن فيكون، يرفع أقواما ويضع آخرين، يميت أقواما ويبيد آخرين، سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، كلهم عبيد مسخرون لربهم العظيم القاهر المالك. فهل يصح في عقل أو نقل أن يعبد من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر، ويترك الإخلاص للخالق المدبر المالك الضار النافع، أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص العبادة والحب والخوف والرجاء لله رب العالمين؟ وهو السميع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات بتفنن الحاجات، العليم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، المطلع على الظواهر والبواطن. ثم قال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، أي قل لهؤلاء المشركين بالله أغير الله أتخذ وليا من هؤلاء المخلوقات العاجزة يتولاني وينصرني، فلا أتخذ من دونه تعالى وليا، لأنه فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومدبرها، وهو يطعم ولا يطعم أي هو الرازق للجميع لجميع الخلق من غير حاجة منه تعالى إليهم، فكيف يليق أن أتخذ وليا غير الخالق الرازق الغني الحميد؟ قال تعالى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فالله ولي المتقين يتولاهم فيجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، وجلب النفع ودفع الضر قائم على طاعة الله أن تكون من المتقين. الذي نزل الكتاب فيه الهدى والشفاء والنور، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا وخرجهم من الظلمات إلى النور. المرء من الدعاة إلى الله على بصيرة يكاد يجف لسانه من دعوة الناس، والناس مصرون على معصية الله، فيأخذ الله بعضهم أخذ عزيز مقتدر على معصية فيموت سكرانا، أو يموت بأثر المخدرات، أو يموت على كبيرة، يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر بين لحظة وأخرى، كما قال علي بن أبي طالب الناس نيام فإذا ماتوا تيقظوا، فاتقوا الله قبل أن يأتي أجلكم، يأتي أجلكم وأنتم على غير طاعة الله. إنما خلقنا لطاعة ربنا جل وعلا، يأتي الموت بغتة لحظة من حولنا يخطف هذا وينتهي أجل ذاك، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فاتقوا الله وانظروا إلى من حولكم من جيرانكم من جيرانكم الذين قضى الله عليهم الموت، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الذي لا يتعظ بالموت لن يتعظ أبدا، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم، كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون والصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله، والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد، لطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإن كنت من المؤمنين المتقين دافع عنك الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلونه مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ولهم يحزنون على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال. وإذا كان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبسبب إيمانهم أمنهم الله من الخوف. ثم ذكر وصفهم فقال: الذين آمنوا، أي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأمر واجتناب النهي. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا، ولي الله الذي لا يعصي الله وهو عبد من عباد الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. فكن من أولياء الله بفعل الأمر واجتناب النهي، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي أولياء الله المتقين. أما البشارة في الدنيا فهي الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والرؤية الصالحة يراها أو ترى له، وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عنه مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة فأولها البشارة عند قبض أرواحهم، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وفي القبر ما يبشر به ويبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. لا تبديل لكلمات الله، بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره ولا تبديله، لأنه الصادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. ذلك هو الفوز العظيم، لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والظفر والفوز بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. أهل الدنيا لا فوز لهم، متع تزال. أيأخذ الرجل منا في قبره شيئا؟ والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، ولهذا أطلق ذلك فلم يقيده. ثم قال تعالى في سياق سورة الأنعام: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم لله بالتوحيد وأنقاد له بالطاعة، لأني أولى من غيري بامتثال أوامر ربي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى على لسان نبيه: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أفضل خلق الله وسيد الأولين والآخرين يخشى ربه سبحانه وتعالى ويدعوننا رغبا ورهبا. عبادة الأنبياء بين الخوف والرجاء. ولا تكونن من المشركين، أي ونهيت أيضا عن أن أكون من المشركين، لا في اعتقادهم ولا في مجالستهم ولا في الاجتماع بهم، فهذا أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات. قلت، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري في صحيحه: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميص نوع من الملابس، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تعس وانتكس. قال الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث: تعس أي سقط، والمراد هنا هلك. والتعس الشر، تعس لفلان دعاء عليه بالعسرة، قيل التعس البعد أي بعدا لهم عن رحمة الله. عبد الدينار طالبه الحريص عليه الذي يجمعه من حرامه ومن حله وعلى جمعه القائم على حفظه بحرص، فكأنه لذلك خادمه وعبده. قال الطيبي: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها، فهو عبد لها مهما خالفت النصوص الشرعية، كالأسير الذي لا يجد خلاصا. ولم يقل مالك الدنيا ولا جامع الدنيا، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. قوله: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض، في رواية يؤذن بشدة الحرص على ذلك. وقال غيره: جعله عبدا لهما للدينار وللدرهم وللجنيه وللدولار لشغفه وحرصه، فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد، كما قال النبي في رواه البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل فيهم أمن الحلال أخذ أو من الحرام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يكون من اتصف بذلك صديقا. قوله تعس وانتكس، انتكس أي عاوده المرض بعد أن شفي منه، والتعس السقوط. فيكون المراد أنه إذا قام من سقطته عاوده السقوط. ويحتمل أن يكون المعنى بانتكس بعد تعس انقلب على رأسه بعد أن سقط. قال الطيبي: تعس وانتكس، وفيه الترقي في الدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه والعياذ بالله. قلت: فشبه النبي صلى الله عليه وسلم تحكم المال بصاحبه كأنه عبادة لهذا المال، فالمال يعبد من دون الله، والهوى يعبد من دون الله، والشيطان يعبد من دون الله، لأن كل شيء من هذه الأمور يجعل صاحبها يعصي الله ويطيع غيره من الشيطان والهوى والمال ومتع الدنيا فيما يخالف الكتاب والسنة. والعبادة فعل الأمر واجتناب النهي، وهذا يسمى بالشرك الأصغر. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. ثم قال تعالى في سورة الأنعام: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قالوا: فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار، وتوجب سخط الجبار، وذلك اليوم هو اليوم الذي يخاف عذابه ويحذر عقابه، لأنه من صرف عنه العذاب يومئذ فهو المرحوم، ومن نجا فهو الفائز حقا، كما أن من لم ينج منه فهو الهالك الشقي. قلت: شارد ومطيع، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا، بل بينهما كما بين السماء والأرض. أما الأول فشرد عن ربه فعصاه واتبع هواه فأرداه، وأما المطيع فهو الذي علم أنه عبد مملوك لمولاه لا يستطيع الشرود عنه، لا يستطيع الشرود عنه، لأنه لا يشرد الشاردون إلا في ملك الله وعلى أرضه وتحت سماه، وبرزقه يحيى الشاردون. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن فقه في الدين علم أنه لا صلاح له ولا فلاح ولا نجاة له ولا رباح إلا بطاعة مولاه. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. في سياق سورة الأنعام قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، ليس الولي من أولياء الله ولا لقبر ولا لضريح، الضر والنفع بيد الله، لا يطاف إلا حول البيت حول الكعبة، لا يطلب دفع الضر ولا جلب النفع إلا من الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، لا نبي ولا ولي ولا ملك ولا حاكم ولا شيء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكما قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، أصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، وإنما ينفعه العمل الصالح، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولهذا قال: وهو القاهر فوق عباده، أي هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه، لو قضى على أحد الموت لو كان الناس أجمعون بعضهم لبعض ظهيرا ما ردوا الموت عن أبيهم أو أخيهم أو أمهم، فهو القاهر فوق عباده، وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر له كل شيء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته الأشياء، واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره، وهو الحكيم، أي في جميع ما يفعله الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق، وقد يبتلي ويستدرج بالمنع وبالعطاء. وقال السعدي في تفسيره: ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضر وجلب النفع والخير والسراء، ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو عقم أو نحو ذلك فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، بيده خزائن السماوات والأرض. فإذا كان الله وحده النافع الضار فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبودية وبالألوهية، وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف ولا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة، وهو الحكيم فيما أمر به ونهى عنه وأثاب وعاقب، وفيما خلق وقدر، الخبير أي المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد. قلت: فهذه جملة من المعاني العقدية من أمور التوحيد ينبغي أن تستقر في قلوب المؤمنين الموحدين، فإذا استقرت انصلح الحال كله، فإذا تقرر ذلك عندك أن المانع والمعطي والنافع والضار هو الله وحده بيده خزائن السماوات والأرض، يقول للشيء كن فيكون، فعلى ما يعصي العبد ربه لرزق لم يكتبه الله له أو لرزق كتبه الله ولم يأتي أجله بعد وأوانه فيأخذه بتسرعه بمعصية الله، وكان سيأتيه على الحق من الحلال، على ما يكذب المرء ويرائي وينافق لجلب نفع أو دفع ضر، لن يجلب إليه أو يدفع عنه إلا بالله، فعلى ما يخشى العبد غير الله، وعلى ما تتعلق القلوب بغير الله، وكل الخلق مقهور مقهورون منقادون لله، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهل فوق فقه التوحيد فقه؟ إن الصائم لله رجل يدرب نفسه على كل هذه المعاني الإيمانية العقدية ليصحبها في حياته حتى مماته، لينجو في الدنيا والآخرة، وليعلم أن ما فرض عليه في رمضان هو مفروض عليه طوال عمره حتى يلقى ربه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيام معدودات، رمضان أيامه معدودة، وعمرك أيامه معدودة. إذا أتت أول ليلة في رمضان أتت آخر ليلة، فكأننا بالأمس ننتظر رؤيا الهلال، والعمر قليل، كلنا سيموت. فتدبروا هذه المعاني واستعدوا لهذا اليوم، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.